الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب النكاح: باب استئذان الرجل نساءه في أن يمرد في بيت بعضهن فأذن له. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء. فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري، وقال طريقه ريقي. يقول البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه: فنحن لا نزال في النكاح، رحمه الله رضي الله عنه. يقول: باب استئذان الرجل نساءه في أن يمرض زوجاته إذا كان له زوجات أن يمرض أو أن يجلس عند واحدة منهن. معنى هذا أنه لا يحل له أن يجلس عند واحدة منهن إلا بإذن الثانية. إذا كان له اثنتين أو ثلاث أو أربع لا يحل له أن يجلس في بيت واحدة منهن كثيرا إلا بإذنهن، أن يأذن له. يستأذن، فإذا أذن له فلا بأس، لأن هذا حق من حقوق المرأة، هذا حق، هذه لها حق وهذه لها حق وهذه لها حق. استأذنها دون أن تتنازل عن حقها وتجلس في البيت في بيت من تشاء منهن إذا أذنت. خلاص. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس. يقول البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس بن أويس قال حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال قال عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرضه الذي اختبط فيه كان يقول: أين أنا؟ أين أنا؟ فعرف النساء أنه يريد عائشة، تكرار هذا يريد عائشة، فأذن له أن يمرض حيث شاء. فجلس في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله. تقول عائشة: جلس في بيتي وإن الله قبضه في اليوم الذي يدور علي فيه، يعني في يومها التي يدور عليها فيه، وإن في رأسه كان بين سحري ونحري، بين المنحر هنا وبين السحر هنا، السحر هنا والمنحر هنا. وقال طريق ريقه. كان عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل ومعه سواك واستن به، فنظر إليه عليه الصلاة والسلام فقال: تأخذه له؟ فقال: نعم. فأخذته وغسلته ثم علكته بريقها ثم أعطته إياه فتسوك به. هذا قولها ريقي ريقه. قال طريق هاريقه، يعني أنها علكته حتى الآن ثم أعطته إياه فاستنى به استنانا عظيم ثم قبضه الله. نعم. باب حب الرجل بعد نسائه أفضل من بعد. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم دخل على حفصة فقال: يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. يقول البخاري رحمه الله: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر حبا. هذا شيء من الله، طبيعة من رب العالمين تعالى وتقدس، وإن واحد يحب واحدة منهن أحب من الباقيات هذا شيء من الله تعالى وتقدس. يقول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان قال حدثنا أي يحيى قال حدثنا عن عبيد بن حنين. عبيد بن حنين قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن عمر رضي الله عنه. عن عمر رضي الله عنه قال فدخل على حفصة فقال: يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة. هذا لما حدثته زوجته لما راجعته امرأة قرشية، ولكن أخذوا من طباع الأنصاريات فراجعته، قال: تراجعيني؟ قالت: ومن أنت؟ هذا رسول الله تراجع المرأة وتهجرها اليوم والليلة. فلبس أوراه، لبس ملابسه وراح الحفصة: يا حفصة لا يغرنك حسن هذه المرأة وإعجابها بنفسها، لا يغرنك لا تأجل الرسول لا تكلمينها لا تخشينا أن يغضب الله ورسوله فتغضب عليك ألا تخشين هذا؟ كان ينصحها قبل أن يأتي الهجران للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول هجر عن نساءه بعد كلام عمر لبنته هجر نساءه كما تقدم في الليلة الماضية 29 شهر 29 أجاء إليها وهي تبكي قال ما نصحتك أما قلت لك لا هجرنك. وقالها عمر رضي الله عنه قال نصيحته لابنته قال هذا للرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع طلع في المشربة وهجر نساء وجلس وحده واستأذن عليه فأذن له الرسول فقال يا رسول الله قال رأيتني أقول لحفصة لا تغرنك جمال هذه المرأة التي يحبها الرسول وأعجبها حسنها وجمال لا يغرنك هذا. فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني معنى أن الرجل معذور في حب واحدة دون واحدة معذور الحب بيد الله تعالى وتقدس والذي يزيله على قلب الإنسان يحب هذه أحب من هذه يحب هذه أحب من هذه جائز هذا كله. نعم. باب المتشبع بما لم ينل وما ينعى من ابتغار الضرة. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم حاون وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناه إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن التشبع بما ليس فيك الإنسان تشبع بما ليس فيك تقول فلان يعطيني وأنا الملك يعطيني وأنا فلان يعطيني وهو ما يعطي وهو ما يعطي ولا يصل إليه شيء هذا نعوذ به التشبع بما ليس ما يصل إليه شيء يعني كذب في كذب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن فاطمة زوجته بنت زيد قال عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أمها أسماء بنت الزبير بن العوام قال إن أسماء ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن زوجته فاطمة عن زوجة فاطمة بنت الزبير قال عن أسماء بنت أبي بكر جدتهما جدة الاثنين جدة هشام وجدت فاطمة زوجته هي جدتهما هذه بنت المنذر وهذه بنت هشام بن عروة فعروة والمنذر أخوان أولاد بن زبير بن عوام ولأسماء بن الزكر الصديق قال قالت يا رسول إن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناه أن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى قلابس ثوب يزور. يقول ان اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها اتت امراه الى النبي عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله اني اريد ان اتشبع على زوجي على زوجتي ضرتي بما ليس ما يعطيني من زوجي شبع من زوجي بما ليس ما يعطيني لكني ابغيضها أبغيض ضرته أبغيض امرأته ضرة أبغيضها وله ما يعطيني لكن أقول أعطاني ثوب وأعطاني حري وأعطاني دراهم وأعطاني هو وأنا ما أعطاني شيء. قال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابه ثوب يزور يعني يحط ردنين ردن هنا وردن فوق هنا كان عليه ثوبين وما عليه شيء هذا طرف ردن وطرف ردن ما عليه ثوبين عليه ثوب واحد لكن طلع الردنين ردن هنا وردن هنا هذا متشبع بما لا يسبب نعم بالله فلابسي ثوبي زور يعني يوري الناس أن علي ثوبه كذاب ما عليه إلا ثوب واحد بس مطلع الردنين يفتخر على الناس ويزيف الأشياء على الناس من تشبع بما ليس فيه فلابسي ثوب يزور يعني المرأة ما يجي تقول للمرأة الثانية أعطاني زوجي ثوب ثياب أعطاني زوجي حلي أعطاني زوجي هو كذاب تكذب بس تشبع علشان تغيظ الضرة هذا لا يجوز كلابسي ثوبي زور يعني اللي يدور على الثياب يلبسها يوري الناس انه لابس ثياب كثيره وهو ما عليه الا ثوب واحد، هذا نعوذ بالله عليه اسم كبير وكبيره من كبائر الذنوب. نعم. باب الغيرة. وقال وراد المغيرة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش عن شفيق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. قال البخاري رحمه الله باب الغيرة. باب الغيرة. حدثنا وقال وراد من المغيرة. قال وراد هو كاتب المغيرة. وراد هو كاتب المغيرة بن شعبة. عن سيده المغيرة بن شعبة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. قال المغيرة بن شعبة يروي يقول قال سعد بن عبادة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام لو رأيت مع امرأتي رجلا لصفحته بالسيف غير مصفح، لضربته بالسيف غير مصفح، يعني ضربه هو المرأة، يقتل المرأة يقتل الرجل سوا، السيف إذا ضرب الرجل الفوقاني يضرب التحتاني أيضا فأقتلهما سوا. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال تعجبون من غيرة سعد؟ ولا أنا أغير منه والله أغير مني، وليس أحد أغير من الله تعالى، ذلك أن ترتكب فواحشه، وليس أحد أحب له المدح من الله تعالى وتقدس. تعالى وتقدس سبحانه الملك القدوس تعالى وتقدسنا. حدثنا عمر بن حفص. نقول البخاري حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عن الأعمش قال حدثنا عن شقيق قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال قال ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. يقول ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها بطن، وليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أنزل تعالى في كتابه كثرة المدح. الجبار المتكبر سبحانه هو بحمد المحب صاحب المجد والكرم والجود. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزني. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته أن يزنيها. يقول يا أمة محمد ما أغير من الله تعالى وتقدس أن يرى أحدكم أحده يزني، أن يرى أحدكم يزني أو يرى عبده يزني أو أمته أو أمته تزني، أن يرى الرجل يزني أو المرأة تزني، على يغار الله تعالى وتقدس على الاثنين وينتقم منهم. نعم. لو تعلمون ما علم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم من الويلات اللي تأتي يوم القيامة، لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرج. هذا بعض الحديث ستأتي، ولا تلذذتم بالنساء على الفرج. لو تعلمون ما أعلم من الويلات اللي تصيب الإنسان يوم القيامة والتي تعرض لكم يوم القيامة، ما لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرج. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن ابي سلمة ان عروة بن الزبير حدثه عن امه اسماء انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء اغير من الله. وعن يحيى ان ابا سلمة حدثه ان ابا هريرة حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن عروة بن الزبير قال عن أمي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء أغير من الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا شيء أغير من الله. نعم. من أجل ذلك اقتصر على هذا لا شيء أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن كما سبق. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان يا نبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. يقول البخاري حدثنا أبو نعيم من فضل بن دكين قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أمة محمد. نعم. قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. قال إن الله يغار وغيرة الله أن يرى المؤمن يفعل ما حرم الله عليه فعله، يعني يزني ولا يسرق ولا يفعل السيئات ولا يشرب الخمر. غيرته على المؤمن أن يغار على المؤمن أن يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يفعل فواحش، الفواحش كلها محرمة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستسقي الماء وأخرج غربه وعجنه، ولم أكن أعزنه أخبزه، وكان يخبز جارة لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال اخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع رجالي، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى، فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابي، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت أن عرفت غيرتك، فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني ثياسة الفرس، فكأنما أعتقني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال عن أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي زوجته زوجة الزبير بن العوام. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناده وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستسقي الماء وأخرز غربه وعجنه، ولم أكن تزوجها الزبير وليس له مال ولا شيء إلا فرس له وناضح، وكان أقطعه الرسول عليه الصلاة والسلام أرضا. تقول فكنت أحمل للفرس النوى وأدقه علشان أعلف الفرس. يقول فكنت أروح حول فرسة ثلثي فرسة، أريد 5 أميال أو 10 أميال تقريبا أو ميلين الله أعلم، الفرسة 4 أميال. قالت فجئت مرة وعلى رأسي النوى، حملته من أرض الزبير لجل الفرس لأدقه وأعرفه الفرس، فلقيني الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من الأنصار على ناقته. تقول فأناخ لي اخ يعني الناقة اخ بها تبرك علشان يركبني. يقول فاستحييت وعرف أنا أركب مع الرجال وخفت من غيرة الزبير، فلما رأى الرسول أن استحييت مضى عليه الصلاة والسلام، تكشف رحمته ورحمته، لأنه أبو لأمة محمد وليس عليها حرج أن تركب معه على ظهر الناقة. يقول فلما أتت الزبير قصت عليه القصة وأنها لقيت الرسول معه ناس من الأنصار فأناق ناقته يريد أن يركبني فاستحييت وعرفت غيرتك. قال والله إلى حملك النوى على رأسك أشد علي من أن تركبين معه. حمل النوى امرأتي تحمل النوى من رأسها على رأسها من بعيد ثم تأتي به للفرس فيأتي والله له أشد علي من كونك ركبت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك عرف أبو بكر أبوها رضي الله عنه عرف حاجتها فأرسل لها خادم فقالت كأنه أعتقني أبو أبيها أعتقها أرسل لها خادم تختمها شؤون الفرس وشؤون النوى ما يقول والله كأنه أعتقني كأنه توي حديث من الأرض. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا ابن علي عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بسحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت السحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق السحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في السحفة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادم حتى أتي بسحفة من عند التي هو في بيتها فدفع السحفة الصحيفة إلى التي كسرت سحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا ابن علية ابن علية قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحداهن أمهات المؤمنين بسحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت السحفة فانفلقت. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت عائشة وأرسلت له إحدى زوجاته صفحة يعني من الخشب مملوءة طعام أرسلته هدية للرسول عليه الصلاة والسلام. لما جاء خادم المرأة أرسلت ومعه الصفحة على يد الصفحة قامت عائشة ضربت الصفحة طاحت الصفحة وكسرت لأنها خشب كسرت فلقتين وتنثر الطعام على الأرض. قام الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع الطعام كله وأتى بالصفحة المكسورة وحط الطعام جعل الطعام فيها وصار يأكل من المكسورة وأخذ صفحة المرأة التي جديدة وأعطاها الخادم يعني أن واحدة في واحدة يعني أنها ضمنت هذه بصفحة كسرت الصفحة وأعطاها إياها. هذا على خلاف نظام الفقهاء لأن الأعيان ما تثبت في الزمن. الأعيان لكسرت صفحة ولا كسرت بيك ولا كسرت الإنسان حاجة من ما تثبت في الزمم. يثبت في الزمم المقيل والموجود بس والباقي كله تثبت قيمة الصفحة ما تثبت. لكن هذه قضية عين على خلاف الواقع على خلاف النظام لأن ما تثبت الزمم إلا الأعيان إلا المقيل والموجود إنما يثبت قيمة الصفحة قيمتها كم الصفحة 10 ريال تعطيها 10 ريال. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خالف نظامهم فصار أضمنها نفس الصفحة وهذا قضية عين يعني أنها تجرى مجرى ما أفعل ما عملها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل ضمن حليب المصرات ضمنه نفس الحليب ما ضمنه تمر وإلا حب وإلا شيء. يعني إذا أخذت إنسان شريت بقرة وحلبتها 3 أيام ثم ردتها ما تبغاها أنت شريتها لكن ما صلحت لك وردتها تردها وصاعا من تمر ثمن الحليب اللي معنه ما هو قيمته لأن الحليب ما يضمن إنما تضمن المكيل والمنزول وأما الأعيان ما تضمن بالزمن. لكن هذه قضية عين وهذه قضية عين أيضا يمشي عليها الناس إلى اليوم أن من ظلم أنه أتلف شيء ما له قيمة صفحة ولا حاجة من الصفحات أنها تضمن الصفحة نفسها. إذا أتلف قدر ولا أتلف صفحة ولا أتلف إناء في ماء ولا إناء في حليب ولا طعام تضمنه بنفسه بقصة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه ذلك المصرات تضمن تمر الإنسان حلبتها 3 أيام وشربتها ثم رديتها ما بغيتها شريتها لكن أنت بالخيار شريتها بالخيار فحلبتها 3 أيام قيمة الحليب هذا صاع من تمر، تردها وصاع من تمر. هذا على خلاف أيضا نظام المثمنات، النظام أنه ما يثبت في الدمم إلا المكيل والموزون، لأنه ثابت ما يتغير، ولأنه لا يزيد ولا ينقص. لحطيت الصاع بالميزان ما ينقص، الميزان يقف ما يزيد ولا ينقص، يقف الميزان لا يروح هنا ولا هنا. كذلك المكيل إذا كلته الكيلة تصير يصير كيلة ما تزيد ولا تنقص، لكن الأعيان لا تثبت في الدمم، إنما يثبت هذا الذي لا يزيد ولا ينقص. إنما هذه القضيتين الرسول عليه الصلاة والسلام أثبتها بخلاف الواقع، صارت قضيتي عين يحكم بها الناس. نعم. مطابقة ترجمة هنا غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال غارت أمكم غارت أمكم، يعني أنها خبطت الصفحة اللي بيد الخادم وطاحت على الصفحة ثم انكسرت لأنها خشت، لما انكسرت طلب الصفحة الجديدة وأعطاها الخادم تروح بها للزوجة والثانية، وهذه جاء بها وجمع الطعام بالمكسورة صار يأكل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبو بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنقدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله أو عليك أغار؟ يقول البخاري رحمه الله باب الغيرة، قال محمد بن أبو بكر محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر قال عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت لمن هذا؟ قال لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني رأيت بالمنام قصرا، دخلت الجنة فرأيت قصرا كبيرا وعنده امرأة. يقول فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول فلما سمعت عمر بن الخطاب وليت هاربا، فبكى عمر رضي الله عنه، بكى عمر عليك يا رسول الله أغار، عليك يا رسول الله أغار، بكى عمر رضي الله عنه، بكى عمر رضي الله تعالى عنه أرضانا. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله أي يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا؟ قال هذا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال أو عليك يا رسول الله أغار؟ قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا عن يونس قال عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا؟ قال هذا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بينما أنا نائم دخلت الجنة رأيت قطرا كبيرا وعنده امرأة تتوضأ، قلت فلمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكرت غيرتك يا عمر، عمر في المجلس جالس، ذكرت غيرتك فهو ليس هاربا. فبكى عمر قال يا رسول الله عليك أغار؟ هذه ميزة رضي الله عن عمر، ميزة لعمر وثناء عليه وأن له الجنة إن شاء الله هو حي. باب غيرة النساء ووجدهن. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبا قلت لا وربي إبراهيم؟ قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. قل البخاري رحمه الله حدثنا باب غيرة النساء ووجههن. باب غيرة النساء على رجالهن ووجههن عليهم. قل حدثنا عبيد بن إسماعيل. عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة قال حدثنا عن أبي عروة. عن أبي عروة. عبيد بن إسماعيل اللي مضى إخواني هو شيخ البخاري مكثر عن البخاري من الدرجة الحادية عشر. عبيد بن إسماعيل القرشي من الحادية عشر يكثر عنه البخاري كثير رضي الله عنه وأرضاه أكثر عنه. قال حدثنا عن أبيه عروة. عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. يقول عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يداعبها ويضاحكها ويلاعبها وقال لها في بعض الأحيان يا عائشة أنا أعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبا. إن كنت غضبا وإن كنت راضية أعلم هذا. قالت كيف يا رسول الله كيف تعلم هذا ما إني غضبانة ولا راضية كيف تعلم؟ قال لعب ودعب رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر بن جمال عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة بكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء. أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر بن شميل. النضر بن شميل قال عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة قال حدثنا عن أبيه عروة. عن أبيه عروة قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. تقول ما غرت يعني ما في غير ما غار على النساء كلها لأنه يحبني أكثر من غيرهن إلا خديجة. ما غرت على امرأة مثل غيرتي على خديجة لأنه خديجة رضي الله عنها وأرضاها بشرت ببيت من قصب لا قصب فيه ولا نصب من ذهب أحمر وهي حية سلم عليها جبريل وحية وهي تمشي وبشرها بالجنة وبشرها ببيت من قصب عن لبة من ذهب ولبس من فضة وهي حية. خديجة لها فضل كبير رضي الله عنها وأرضاها الذي حضنت الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ما غرت على امرأة مثل ما غرت على خديجة بكثرة ما يذكرها مرة من المرات. قالت وما تريد من عجوز أرمت وراحت وزدك الله؟ قال لا والله ما رزقني الله من مثلها. خديجة رزقني الله الأولاد منها وهي أول زوجة زوجتها وبشرت بالجنة وهي عندي إلى آخره. فليس أفضل من خديجة ليس هناك امرأة أتيت إليها أو تزوجت أفضل من خديجة. وقلت لها عادة كرها مرة واحدة لأنه زعل غضب عليها غضب شديد. قال ما هو ما أتيت غيرها يعني ما حطيت بديت بدها ولو أتيت أفضل منها. امرأة رزق لله الأولاد أربعة أولاد عليها رضي الله عنها وأرضاها أربعة القاسم والطاهر والطيب ثلاثة وأربع نساء أربع بنات زينب ومن تحتها إلى فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. الشهادة ما رزقت أولاد إلا منها وهي أول امرأة تزوجتها وقد وبشرها ربها بقصر في الجنة من ذهب لا قصب فيه ولا نصب ولا بدوس غيره ولا بدوس بأفضل منها. يقول سكتت لكنت أغار عليه لا تتكلم لكن الآن سكتت ومجعت معه. باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ذب الرجل عن ابنته باب ذب الرجل عن امرأته وغيرته على ابنته على ابنته على ابنته وغيرته على ابنته أن يتزوج الرجل عليها إذا غضبت وإذا آذاها. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة قال عن المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن علي بن أبي طالب خطب بنت عمرو بن هشام ابن المغيرة اللي هو أبو جهل خطب بنته ومعطوه إياه يتزوجها يعني علم الرسول بذلك وجاءت فاطمة وأخبرته قالت الناس يقولون أنك ما تغار على بناتك قال وما هذا قالت أن علي تزوج بنت أبي جهل فطلع المنبر وخطب الناس وقال أنه بلغني أن علي قد خطب بنت عمرو بن هشام ابن المغيرة القرشي يعني أبو جهل هذا اسمه هو أبو جهل يقول فإن كان عليا يريد أن يتزوجها فليطلق فاطمة فإنه يريبني مرابها يريبني ويؤذيني ما آذى فاطمة رضي الله عنها إن كان له رغبة في التزوية يطلق فاطمة لا فرفض فعدل علي رضي الله عنه لما سمع الناس خطبة الرسول عدل علي عن زواج بنت أبي جهل وتركها لأن فاطمة بلغته قالت تقول الناس إنك ما تغار فخطب فقال إذا أراد أن يتزوج فلك بنتي هذا الغيرة على البنت يعني الرجل يغار على ابنته إذا استطاع ذلك وإذا أراد أن يدافع عنها يدافع عنها نعم إذا كان في الإمكان أن يدافع عنها فليدافع عنها إلى يومنا هذا نعم. باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عمر الحوضي قال حدثنا هشام عن قتادة عن النبي رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. يقول البخاري رحمه الله باب أشراط الساعة حدثنا باب يقل الرجال ويكثر النساء باب يقل الرجال ويكثر النساء يعني من أشراط الساعة حدثنا يتبعه 40 امرأة حتى يتبعه 40 أو قال 50 امرأة يعني رجل واحد يتبعه 40 أو 50. يقول البخاري رحمه الله حفص بن عمر الحوضي حفص بن عمر الحوضي الحوضي نسبة إلى حوض داود عليه الصلاة والسلام في بغداد حوض ببغداد ينسب إلى داود إلى اليوم فاللي يسكن هناك يسمى الحوضي فهذا الحوض نسبة إلى حوض داود عليه السلام في بغداد. قال حدثنا هشام بن السواعي هشام بن السواعي قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لا أحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد قال لا أحدثنكم حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحدثكم أحد غيره غيري يعني في آخر الزمان لما عاش أنس رضي الله عنه والصحابة هلكوا غالب الصحابة ماتوا وبقي أنس البصرة كان يحدث الناس بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحدثهم غيره لا يمكن من يحدثهم إلا أنس رضي الله عنه لأنه عاش إلى 92 عاش أنس إلى 92 دعاه الرسول بطول العمر وكثرة الولد والمال والولد إلى آخره فقال لو حدث أنكم حديثا لا يحدثكم أحد غيري. قال يقول من أشراط الساعة أن يرفع العلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويقل الجهل يرفع العلم النافع ويقل الجهل ويكثر الجهل زمان اليوم كثر الجهل وقل العلم النافع العلم النافع قل الناس يفتخر بعلم ولا يفتخر بكذا ولا يفتخر والجهل كثير يقل العلم النافع ويكثر الجهل ويقل للرجال وتكثر النساء نعم ويكثر الزنا ويكثر الزنا نعم ويكثر شرب الخمر ويكثر شرب الخمر المعاصي تظهر جهرا ما حد ينكرها نعم حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد ويقل للرجال وتكثر النساء هل هذا أن الرجال تأكلهم الحروب ويبقى النساء وما قال أن كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جروا الذيول يعني الرجال يقتلون والنساء في البيوت قاعدات، فهل يكثر النساء ويقل الرجال لكثرة الحروب تأكلهم الحروب وتبقى النساء، أم أن الولادة تكون نساء والرجال تقل الذكور تقل؟ يعني السنة هذه مثلا يولد أكثر ما يولد فيها النساء، ولا يولد إلا وين ولد في بني فلان مولود ذكر، ولد في بني فلان ذكر، ولا فكلها نساء نساء نساء نساء حتى تكثر النساء ويكثر الرجال. أم أن تكثر تأكلهم الحروب وتبقى النساء ما تقتل والرجال يقتلون وتبقى النساء، حتى إن 50 المرأة كلها قيم واحد، 50 بين جدات وبين عمات وبين خالات وبين 50 امرأة قيمها رجل واحد هو المحرم لها. باب لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحموة؟ قال الحموة الموت. يقول البخاري رحمه الله باب لا يدخل الرجل على المرأة وهي مغيبة ما عندها أحد، لا يخلون رجل بامرأة إلا الشيطان ثالثهما. الرجل إذا خلى بالمرأة الشيطان ثالث يضرب بيده على صدر الرجل، يضرب بيده الثاني على صدر المرأة، ثم يجمع بينهما غروري ولو كان من أذكى الناس وأعلم الناس. لا يستمع المرأة الرجل بالمرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عن أبي الخير قال عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحموة؟ قال الحموة الموت. يقول عقبة بن عامر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخلن رجل في امرأة ولا يدخلن رجل على امرأة مغيبة. قالوا رسول الله رأيت الحمو أخو الزوج يدخل على امرأته؟ قال الحمو الموت أخوك إذا دخل على امرأتك جمع الشيطان بينهما، يعني ما هو طاهر. فقال الحمو يا رسول الله، الحمو يعني أخو الزوج يدخل عليها تسميها الحمو، هي المرأة تسميها الحمو لأنه أخو زوجها. قال الحمو الموت، الهلاك هو الأخو إذا دخل على زوجه المغيبة زوجها غايب، هو الحمو هو الموت هو الهلاك. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذو محرم. فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال ارجي فحج مع امرأتك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عمرو بن دينار قال عن أبي معبد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يخلو أن رجل بامرأة إلا مع ذو محرم. قال عليه الصلاة والسلام لا يخلو أن رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، إلا عندها محرم. لا تخلو الإنسان الرجل، لا يجوز أن يخلو بالمرأة إلا عندها محرم، ولا الحرام من عليها أن يخلو بها، تدخل عليها ما عند أحد. ولا فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي ذهبت حاجة وإذن اكتبت في غزوة كذا وكذا، فليذهب مع امرأتك، يعني يشفر اسمك من الغزو ويقتل مع امرأتك، حج مع امرأتك تكون لها محرمة، أنا ما يجوز حج مع الرجال إلى آخره. والله أعلم وصلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحكم بالصالحين.